قال لي قائل رأيت كساه آل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا لا أستطيع مدحا لقوم كان جبريل خادما لأبيهم. آل البيت كل يوم جمعة الساعة 2 ظهرا مع أميمة الشاذلي فقط على راديو رابية. بني الزهراء والقول قربة لكل لسان فيهم أو حصائد أحبكم قلبي فأصبح منطقي يجادل عنكم حسبة ويجالد وهل حبكم للناس إلا عقيدة على أسها في الله تبنى القواعد وإن اعتقادا خاليا من محبة وود لكم آل النبي لفاسد وإني لأرجو أن سيلحقني بكم ولائي فيدن المطلب المتباعد. مساء نبوي على كل مستمعي راديو ربيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. في الحلقة السابقة تحدثنا عن أبناء سيدنا الحسن الصبط ابن سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه، وتحدثنا بشيء من التفصيل عن سيدنا زيد الأبلج وابنه سيدنا الحسن الأنور، واليوم سنتحدث عن ابنة سيدنا الحسن الأنور السيدة نفيسة العلم. ولكن قبل أن نتحدث عنها دعونا نتحدث أولا عمن سميت على اسمها السيدة نفيسة، إنها عمتها السيدة نفيسة الكبرى أخت سيدنا الحسن الأنور وبنت سيدنا زيد الأبلج ابن سيدنا الحسن الصبط سيدي شباب أهل الجنة، أي أن السيدة نفيسة الكبرى هي الحفيدة المباشرة لسيدنا الحسن الصبط سيدي شباب أهل الجنة. كما قلنا في الحلقة السابقة أن سيدنا زيد الأبلج قد أنجب 4، 2 من الذكور و2 من الإناث، فالسيدة نفيسة الكبرى لها أخت واحدة وأخوان من الذكور، أما أختها فهي السيدة رقية، وأما أخواها فهما سيدنا الحسن الأنور وسيدنا محمد الأنور. طبعا كل ده بنتكلم عن مين؟ عن السيدة نفيسة الكبرى اللي هي عمة السيدة نفيسة الصغرى المشهورة عندنا في مصر. أم السيدة نفيسة الكبرى هي السيدة لبابة بنت سيدنا عبد الله ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين. سيدنا عبد الله ابن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله، والسيدة نفيسة الكبرى أمها تبقى بنت ابن عم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار. كانت السيدة نفيسة الكبرى زوجا للخليفة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان الأموي، وكما قلنا أنه بعد استشهاد سيدنا الحسين على يد الأمويين حاول الأمويون بكل ما يملكون التقرب من أهل البيت، في محاولة منهم لاحتوائهم وتجنب غضبهم، فكانوا يتزوجون من نساء آل البيت ويقربون لهم الرجال، حتى إذا ما أحسوا بالخطر سجنوهم أو دسوا لهم السم أو قتلوهم أو قطعوا رؤوسهم. هذا هو ديدنهم، ديدن الأمويين. المهم، السيدة نفيسة الكبرى تزوجت من الخليفة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، وقد عرف في عصر الوليد ابن عبد الملك العديد من الفتوحات وتجديد المسجد النبوي وغيره، كان هذا كله ببركة زوجه حفيدة النبي صلى الله عليه وآله السيدة نفيسة الكبرى. لما تولى الوليد ابن عبد الملك الخلافة بالشام بعد فترة، اختلفت معه السيدة نفيسة الكبرى على حق من حقوق الله، فطلقها فرحلت إلى مصر، حيث كانت السيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين. وذلك كما قلنا في الحلقة التي خصصناها لها، قلنا إن اللي يثبت إن السيدة سكينة قد دفنت في مصر إن السيدة نفيسة الكبرى لما طلقت من زوجها الوليد بن عبد الملك لجأت إلى مصر حيث كانت عمتها. والسيدة سكينة في مقام عمة السيدة نفيسة الكبرى، لأن السيدة سكينة وسيدنا زيد الأبلج يبقوا أبناء عمومة، الاثنين يبقوا أبناء عمومة. لما وصلت إلى مصر كان والي مصر هو أخو الوليد بن عبد الملك، يعني أخو طليقها، وهو عبد الله بن عبد الملك، فوهبها دارا في مصر القديمة، وهي ملحقة بدار أم هانئ اللي نزلت فيها بنت أخيها السيدة نفيسة الصغرى التي سنتحدث عنها بعد قليل. هذا المكان الذي نزلت فيه السيدة نفيسة الكبرى اللي أعطاها أو أهداه لها أخو طليقها هو عبد الله بن عبد الملك، هذه الدار تعرف حاليا بمعبد السيدة نفيسة، وهو المكان الذي دفنت فيه السيدة نفيسة الكبرى. وتقريبا ناس كتير جدا من اللي بتزور السيدة نفيسة مش بيفرقوا بين السيدة نفيسة الكبرى والسيدة نفيسة الصغرى، بل إن البعض ما يعرفش أصلا إن في نفيستين، يعني في بعض الناس، أغلب الناس ما يعرفوش إن في اتنين من آل البيت باسم السيدة نفيسة، وإن الاتنين موجودين في مصر والاتنين مدفونين جنب بعض. لأن الأشهر عندنا في مصر هي السيدة نفيسة العلم، واشتهرت في مصر أكثر منها لأن السيدة نفيسة العلم قد مكثت في مصر حوالي 15 سنة، فكانت فترة كافية لكي يتعلق بها المصريون ويحبونها ويذكرون عنها الكثير من المآثر والكرامات، فهو دوت اللي بيخلي الناس تفتكر أكثر السيدة نفيسة الصغرى أكثر من السيدة نفيسة الكبرى. رضي الله عن النفيستين، فكلتاهما من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم به من نسل. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. والأزهر والإمام والسيدة المآل، والأزهر والإمام والسيدة المآل، في سندس النبي حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب الموعد. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم، زرنا سيد إبراهيم في قرب الموعد. وقد اكتبنا إنا إلى شيخ العرب، وقد اهتزنا إنا إلى شيخ العرب، في بحر من طراب أصحاب المولد. حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين وسجدنا في براح سيدنا في سنف. قال جدها الأرض مسجدي، وسجدنا في براح سيدنا في سنف. قال جدها الأرض مسجدي، وبدمع من سماح قربت إلى السماء، وبدمع من سماح قربت إلى السماء. الأرض المستغيثة وبلال مستعدي، حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين. وبدمعي فهو عيني، وبريش من جناح نورت القبلة فين للطير المهتدي. وبدمعي فهو عيني، وبريش من جناح نورت القبلة فين للطير المهتدي. ولقد كان المطيب يدعى عبد اللطيف، سلمت ولم يزل المسك في يدي، حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فين، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فين، صلينا. نفيسة ذات العلوم، ومن من الله فازت بأعلى مقام، كشمس النهار كراماتها، وكم من دليل على ذاك قام. أسيدتي إنني واقف ببابك أرجو وجودك عام. نعم إنني لم أكن صالحا، وإن ذنوبي عظام جسام، ولكن نزلت بساحة من تجيب الضعيف إذا الدهر ضام. فأنت رجائي بعد الإله، ومن جاء هذا الحمى لا يضام. وجدك طه شفيع العصاة وغوث الخلائق يوم الزحام، عليه من الله في كل آن أجل الصلاة وأزكى السلام. ما زلتم مستمعي راديو ربيع تستمعون إلى برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. قبل الفاصل تحدثنا عن السيدة نفيسة الكبرى رضي الله عنها وأرضاها، والآن سنتحدث عن ابنة أخيها السيدة نفيسة الصغرى الشهيرة بنفيسة العلم. اسم نفيسة في اللغة العربية مأخوذ من النفاسة ورفعة الشأن والشرف، وفي لسان العرب يقال شيء نفيس، أي يتنافس فيه ويرغب، يعني حاجة مرغوب فيها وبيتنافس الناس عليها أو على الحصول عليها. وكلمة نفيس معناها برضو الشيء الغالي الثمين، فكانت رضي الله عنها اسما على مسمى، كانت نفيسة غالية ذات شأن ورفعة وشرف، وكان يتنافس الناس للقرب منها والنهل من كرمها ومن كراماتها ومن علمها وفقهها. ولدت السيدة نفيسة في مكة يوم الأربعاء في 11 من ربيع الأول 345 هجريا، ولكنها عاشت صباها في المدينة المنورة بجوار روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان والدها سيدنا الحسن الأنور أمير المدينة المنورة كما قلنا في الحلقة السابقة. السيدة نفيسة بالطبع هي موجودة في وسط العرب، فطبيعي أنها كانت ترث البلاغة والفصاحة من البيئة المحيطة بها، بالإضافة إلى أنها من سلالة آل البيت، وآل البيت عرف عنهم الفصاحة. ولكن نجابتها ظهرت في أنها تعلمت الكتابة قبل أن تبلغ 7 سنوات. طبيعي أنها تعرف تتكلم وتكون بليغة وفصيحة، لكنها تعرف تقرأ الكلام المكتوب قدام منها، وأنها تعرف تكتب كمان. دي كانت مش مشهورة كتير عند العرب، تعليم الناس عامة سواء كان الرجل أو المرأة، المدارس والتعليم حاجات دي كانت نادرة جدا، ولكن هي رضي الله عنها تعلمت القراءة والكتابة قبل أن تبلغ 7 سنوات. كنا في الحلقة السابقة تحدثنا أن أباها سيدنا الحسن الأنور كان أبوه سيدنا زيد الأبلج يصطحبه إلى روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكلم النبي ويقول له: يا سيدي يا رسول الله، هذا ولدي الحسن، أنا عنه راض. وظل هكذا حتى شاهد النبي صلى الله عليه وآله في منامه يقول: يا زيد، إني راض عن ولدك الحسن برضاك عنه، والحق سبحانه وتعالى راض عنه برضاي عليه. وقلنا أن نفس الشيء فعله سيدنا الحسن الأنور مع ابنته السيدة نفيسة الصغرى، فكان يصطحبها إلى روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكلم النبي ويقول له: يا سيدي يا رسول الله، إني راض عن ابنتي نفيسة. وظل هكذا حتى شاهد ما شاهده أبوه، شاهد النبي صلى الله عليه وآله في منامه يقول: يا حسن، إني راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنها، والحق سبحانه وتعالى راض عنها برضاي عنها. السيدة نفيسة حجت 30 حجة، أغلبها كان سيرا على الأقدام. تخيلوا، أغلبها كان سيرا على الأقدام. كانت رضي الله عنها تحفظ القرآن الكريم وتفسره لتفقه جميع رجال ونساء عصرها، وده كان بيثبت مدى تأثير المرأة ودورها الفاعل منذ فجر الإسلام. وهذه ليست أي امرأة، بل هي من السلالة النبوية من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فكان الجميع يذهب إليها ليتفقه وينهل من علمها الغزير، سواء كان من الرجال أو من النساء. وكانت رضي الله عنها صوامة قوامة، تقية ورعة زاهدة، حتى أنه روي بأنها كانت تأكل كل 3 أيام. تخيلوا، كل 3 أيام. وحكت عنها السيدة زينب بنت أخيها سيدنا يحيى المتوج بالأنوار تقول: خدمت عمتي السيدة نفيسة 40 سنة، فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت بنهار. كانت بتصوم طول الوقت وتقوم الليل، كانت صوامة قوامة. فما رأيتها نامت بليل ولا أفطرت بنهار إلا العيدين وأيام التشريق. فقلت لها: أما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن إلا الفائزون. رضي الله عنها وأرضاها. ليس هذا فحسب ما روي عن أخلاقها، بل أيضا كانت السيدة نفيسة الصغرى سخية شديدة الكرم. فمما حكي عن كرمها أن وهب لها أحد الأمراء 100,000 درهم، 100,000 درهم، وقال: خذي هذا المال شكرا لله تعالى على توبتي. لأنه هو كان ظالم وقد تخلى عن ظلمه، أو أدرك أنه هو ظالم وتخلى عن ظلمه ببركات السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، فأعطاها هذا المال شكرا لله تعالى على توبته. فأخذته، أخذت المال وقسمته أقساما في صرر، حطت كل مجموعة فلوس في صرر كده متفرقة، صرة وصرة جماعة صرر، وفرقتها جميعا. فقيل لها: لو تركت لنا شيئا من هذه الدراهم لنشتري به شيئا نفطر عليه، كنت تسيبي حبة من الفلوس ديت كنا نشتري بها حاجة نتقوت بيها. فقالت لها: خذي غزلا غزلته بيدي فبيعيه بما نشتري به طعاما نفطر به، رضي الله عنها وأرضاها. هذا ليس دليلا على كرمها وحسب، وإنما أيضا على عزوفها عن الدنيا وزهدها، وأيضا على أنها كانت تأكل من عمل يدها، لأنها قالت خذي غزلا غزلته بيدي، فكانت تأكل من عمل يدها كما كان سيدنا داود عليه السلام يحب أن يفعل، رضي الله عنها وأرضاها. وعلى سيدنا داود وعلى جميع أنبياء الله أفضل صلاة وأتم تسليم. بالعلم أنت إذا اهتديت كفيت جهلا كم هلك، فالجهل يؤذي بأهله ومن لدربه قد سلك، ومن أراد المعرفة لزمام أمره قد ملك. بالعلم أنت إذا اهتديت كفيت جهلا كم هلك. تزوجت السيدة النفيسة الصغرى في رجب 361 هجريا، تزوجت من سيدنا إسحاق المؤتمن. مين سيدنا إسحاق المؤتمن؟ ده يبقى ابن سيدنا جعفر الصادق، ابن سيدنا محمد الباقر، ابن سيدنا علي زين العابدين، ابن سيدنا الإمام الحسين، سيد شباب أهل الجنة. المهم، السيدة نفيسة تزوجت من سيدنا إسحاق المؤتمن، ولما ترك أبوها ولاية المدينة، احنا قلنا أبوها كان والي المدينة من قبل أبو جعفر المنصور في الحلقة السابقة، لما ترك أبوها ولاية المدينة المنورة تولاها زوجها سيدنا إسحاق المؤتمن، فهي مش بس بنت أمير وأيضا زوج أمير، بنت أمير وزوج أمير. وبعيدا عن الإمارة، يكفيها فخرا أنها حفيدة سيد ولد آدم الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار. ولا ملك بقى ولا إمارة ولا أي حاجة تسوى إنك تكون من أحفاد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله. وقد أثمرت هذه الزيجة، الزيجة بين السيدة نفيسة الصغرى وسيدنا إسحاق المؤتمن، أثمرت هذه الزيجة ولدا وبنتا، سيدنا القاسم والسيدة أم كلثوم. طب السيدة نفيسة ولدت في مكة وعاشت بالمدينة، إيه بقى اللي جابها لمصر وعشان إيه؟ السيدة نفيسة شرفت أرض مصر بقدومها في 26 من شهر رمضان، أي في العشر الأواخر من رمضان، مش أي عشر أواخر، يعني ليلة 27 عام 193 هجريا، مع أبيها سيدنا الحسن الأنور وزوجها سيدنا إسحاق المؤتمن وابنها وابنتها. والبعض قال بأنها جت مع زوجها لوحدها، وبعض قال لا، بأنها جت مع سيدنا الحسن الأنور اللي هو أبوها. كان ذلك لزيارة آل البيت الذين ذهبوا إلى مصر، وده بعد ما كانت هي ذهبت لزيارة بيت المقدس وروضة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. فقد روت عنها ابنة أخيها السيدة زينب بنت سيدنا يحيى المتوج بالأنوار، قلنا اللي هي خدمتها 40 سنة، اللي هي بنت أخوها، قالت كانت عمتي نفيسة تحفظ القرآن وتفسره، وكانت تقرأ القرآن وتبكي وتقول إلهي وسيدي يسر لي زيارة خليلك إبراهيم عليه السلام. وما إن بلغت المقام الكريم والضريح العظيم حتى أجهشت بالبكاء بكاء السرور لتحقق أمنيتها، وأخذت تقرأ القرآن من أول الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حتى آخر سورة إبراهيم. واهتمامها، اهتمام السيدة نفيسة الصغرى بزيارة سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان اهتمام به لأنه هو أبو الأنبياء، وطبعا من هؤلاء الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، فهو جدها وجد جدها عليهما وعليها وعلى جميع أنبياء الله أفضل صلاة وأتم تسليم. دخلت ومن معها إلى مصر من مدينة العريش، حيث استقبلها الناس بكل ترحاب. وإحنا عارفين المصريين بطبيعتهم عاشقين لآل البيت. بعد أن وصلت إلى مصر من مدينة العريش ووصلت إلى القاهرة، أنزلها كبير تجار مصر أنذاك في داره، في دار فاخرة. ثم انتقلت إلى دار أم هانئ بالمراغة، المراغة ديت حتى في القاهرة. أم هانئ ديك كانت سيدة مصرية كريمة، رغت من السيدة نفيسة النزول بدارها فنزلت بالفعل. لما وصلت إلى مصر احتفى بها المصريون كما قلنا احتفاء غير عادي، ناس كتير جدا توفتت على منزلها، لدرجة أن زوجها سيدنا إسحاق المؤتمن حاول أن هو يرجع بيها إلى الحجاز، إلا أن أهل مصر أصروا على بقاء السيدة نفيسة وسطهم لينهلوا من علمها ومن بركاتها. ليس هذا وحسب، ولكنها أيضا رأت النبي صلى الله عليه وآله في منامها يأمرها بالإقامة في مصر، حيث أنها المكان الذي ستقبض فيه روحها إلى الله عز وجل. فأقامت بالفعل في مصر، إنه لشرف لنا وأي شرف. وهبها والي مصر آنذاك عبد الله بن السري ابن الحكم، عبد الله بن السري ابن الحكم، وهبها داره الكبرى في درب السباع، وحدد لزيارتها يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع لكي تستطيع التفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. يعني كانت بتنظم وقتها عشان لا تحرم الناس منها، ولا في نفس الوقت تحرم نفسها من مجاورة الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء والخلوة مع الله سبحانه وتعالى. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا فلوت إلى قوم تحدثهم إلا وأنت حديثي بين أولاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا رممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. يلحونني سفرا ديني لنفسي ودين. قفلا إذن بسليلة الزهراء بنت النبي كريمة الآباء ذات العلا والمكرمات نفيسة بنت الأمير وسيد الكرماء وكريمة الدارين سيدة الحمى غوث اللهيف وفرجة الغماء فالله ينفعنا بها وبجدها والله يكتبنا مع السعداء. ما زلتم مستمعي راديو ربيع تستمعون إلى أميمة الشاذلي في برنامج آل البيت، وما زلنا نتحدث عن السيدة نفيسة الصغرى أو نفيسة العلم كما اشتهرت بين أبناء مصر. كانت رضي الله عنها مستجابة الدعوة وصاحبة كرامات شهدها أهل زمانها وخطها التاريخ ليخلدها رغم أنف الحاقدين، فكان لها أكثر من 150 كرامة ذكرها الإمام ابن حجر على سبيل الذكر لا الحصر. فنذكر منها مثلا أن أبي السرايا أيوب ابن صابر اليهودي كان مجاور للسيدة نفيسة الصغرى، وكان عنده بنت مقعدة، بنت كانت شبه مشلولة ما بتعرفش تتحرك ومقعدة طول الوقت. أرادت أمها الذهاب، كانت ما يعني أمها كانت تريد الذهاب لحاجة ما، فتركت ابنتها المقعدة عند السيدة نفيسة وذهبت. فالسيدة نفيسة ساعة ما جه وقت الصلاة قامت وتوضأت، فمين كان متابعها؟ كانت بنت الرجل اليهودي اللي هي كانت مقعدة. تبعت السيدة نفيسة فحاولت انها تقلدها، فراحت من نفس المية اللي توضت منها السيدة نفيسة راحت هي كمان عملت قلدتها، عملت زيها بالضبط. فما انفعلت ذلك حتى شفاها الله تعالى وصارت تتحرك على رجليها وعادت سليمة معافاة. فلما والدتها رجعت ورأتها وأخبرتها ابنتها بالقصة أسلمت هذه السيدة، أسلمت البنت وأسلمت أمها وأسلم أبوها. فكان هذا من كرامات السيدة نفيسة الصغرى التي بفضل الله كان شفاء الفتاة المقعدة على يدها وكان شفاء الروح لبقية العائلة. من كراماتها أيضا ما ذكره سعيد بن الحسن أنه قال: توقف النيل بمصر في زمن السيدة نفيسة رضي الله عنها، فجاء الناس إليها وسألوها الدعاء، فأعطتهم قناعها فجاءوا به إلى النهر وطرحوه فيه، فما رجعوا حتى زخر النيل بمائه وزاد زيادة عظيمة. يعني بركة السيدة نفيسة حلت في النيل بسبب القناع اللي وضعته، القناع بتاع السيدة نفيسة اللي أعطته لهم لكي يضعوه في النيل، فبارك الله في ماء النيل ببركة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. من كراماتها أيضا ما قاله القضاعي رحمه الله تعالى عن السيدة زينب بنت سيدنا يحيى المتوجي بالأنوار، قالت بأنه السيدة زينب بنت سيدنا يحيى اللي هي بنت أخوها اللي كانت بتخدمها، قالت بأنه كان للسيدة نفيسة سلة معلقة أمام مصلاها، كان في سلة متعلقة قدام المكان اللي بتصلي فيه، وكانت كلما طلبت شيئا للأكل وجدته في تلك السلة. كان لها ما كان للسيدة مريم أم سيدنا عيسى عليهما السلام. ومن هنا قاله عنها الأستاذ أحمد فهمي: وحب الإله نفيسة بكرامة خصت بها من قبل ذلك مريم فيض من الله الغني ونفحة، فتبارك الله الكريم المنعم، والله يرزق من يشاء بفضله، والله يرفع من يحب ويكرم. أيضا من كراماتها أنها والدليل على أنها كانت مستجابة الدعوة أن سيدنا الإمام الشافعي وقد كان قريبا منها وكان يذهب إليها دائما، من العلماء اللي في عصرها اللي كانوا بيذهبوا إليها لكي ينهلوا من علمها وبركاتها. فالإمام الشافعي كان كلما مرض أرسل رسولا، بعت مرسال إلى السيدة نفيسة يسألها الدعاء له بالشفاء، فما يعود الرسول حتى يكون قد شفاه الله. كان كل ما يبعت سيدنا الإمام الشافعي كان يبعت حد للسيدة نفيسة عشان خاطر بس يقول لها ادعي لي أنا تعبان. فكانت العيلة في ساعتها، فكان يرجع البيت المرسال دوت، يرجع البيت يلاقي سيدنا الشافعي قد شفاه الله تماما. إلا المرة الوحيدة اللي ما حصلش فيها كده، هي مرة راح فيها برضو المرسال وقال لها إن سيدنا الإمام الشافعي يسألك الدعاء. فدعت له السيدة نفيسة قائلة: متعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم. فلما المرسال رجع وأخبر سيدنا الإمام الشافعي بما قالته السيدة نفيسة، علم أن أجله قد حان، وبالفعل توفي بعدها رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الإمام الشافعي كان من أكثر الناس اللي كانت بتواظب على زيارة السيدة نفيسة، وكان يذهب إليها ويصلي في مسجدها. ولما توفي رحمه الله سنة 204 حملوه إليها فصلت عليه كما أوصى رضي الله عنه وأرضاه، وقالت عنه المقولة الشهيرة الموجزة البليغة: رحم الله الشافعي فقد كان يحسن الوضوء. طبعا اشمعنى هي آية يحسن الوضوء؟ ليه ما قالتش مثلا كان خلقه حسن، كان خلقه خلق النبي، أي حاجة من الحاجات دي؟ اشمعنى الوضوء؟ الوضوء هنا لها معنيين، لها شقين في المعنى، شق فلسفي منطقي وشق آخر روحاني. الشق الفلسفي المنطقي هو فكرة أنه كان يحسن الوضوء، فأحسنه الوضوء اللي هو أنه يحس قوي بمعنى الوضوء، ده بيؤدي إلى كل ما بعد ذلك، لأن الوضوء هو فاتحة العبادات، فأنت عشان تعرف تصلي لازم تتوضى صح. فهو كان يحسن الوضوء يعني كان بيجيد التحضر والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، ده الشق الفلسفي اللي في الكلمة بتاعت يحسن الوضوء. أما الشق الروحاني فقد يكون أيضا من مما تحمله الكلمة من معنى، أنه كان يحسن الوضوء والتطهر. الوضوء معناها الماء، والماء معناه الطهارة، وكأنه كان رضي الله عنه يحسن التطهر من كل الأرذال من الذنوب، كما أن الوضوء يزيل الذنوب فإنه كان يحسن الوضوء، فكان يحسن التطهر من الذنوب. ذكرنا عن السيدة نفيسة كراماتها في حياتها، ولكن هل كان لها كرامات بعد انتقالها إلى الرفيق الأعلى؟ ده حقيقي، كراماتها ما زالت مستمرة بعد انتقالها إلى الرفيق الأعلى، ومنه ما ذكره الشيخ محمد علي خلف الحسيني أن جارا له كف بصره، وعانى ما عانى وصرف الكثير في سبيل الشفاء وعجز الطب عن علاجه. الرجل دوت تعب جدا وكان تقريبا بصره يكاد يكون كف، يعني ما بقاش عارف يشوف بيه. ثم ذهب هذا الرجل يوما إلى روضة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ذهب إلى روضتها فأخذته سنة من النوم، ورأى كأن السيدة نفيسة قد دخلت عليه ووضعت شيئا في عينيه، فقام من نومه وقد رجع إليه نور عينيه وزاد ضياؤها وأصبح بصيرا. فدي من كرامات السيدة نفيسة بعد انتقالها إلى الرفيق الأعلى، وهذا دليل آخر على اللي احنا كنا ذكرناه قبل كده في حلقة التوسل، بأن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله في حياته يثبت لهم بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى. تلك الكرامة، كرامة اللي هي حكاية أنها رجعت له بصره، تلك الكرامة تقودنا إلى معلومة أخرى عن السيدة نفيسة، وهي أنها كانت على علم بطب العيون تجمع فيه بين الطب المعروف والطب الروحي الذي ورثته عن حبيبها المصطفى صلى الله عليه وآله. يعني كانت بتعرف مش بس في الطب الروحي النفسي من خلال الكلام الديني أو الكلام عن حب الله اللي بتقوله، ولكن أيضا كان لها في الطب اللي هو العلم نفسه، علم الطب نفسه. وحتى أنهم أقاموا بجوار روضتها مستشفى لأمراض العيون عرف باسمها، ولكن للأسف تم نقل هذه المستشفى فيما بعد كما أن الاسم تغير بعدها. كانت رضي الله عنها فقيهة في العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، وكانت كذلك بليغة فصيحة، وكان مما اشتهر عنها أنها كانت تقول: في أمور تكون أو لا تكون، سهرت أعين ونامت عيون، والذي قد كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. أخذت السيدة نفيسة في حفر قبرها بيديها في منزلها اللي هو أهداه لها كما قلنا سابقا والي مصر عبد الله ابن سري. وبعد أن أتمت حفر قبرها كانت تنزل إليه وتختم فيه القرآن، حتى أنها ختمت رضي الله عنها وأرضاها في ذلك القبر، ختمت القرآن 60 مرة، بل إن في بعض الروايات قالت بأن السيدة نفيسة ختمت القرآن في قبرها 4000 مرة، والبعض قال 6000 مرة رضي الله عنها وأرضاها. لما مرضت السيدة نفيسة في رمضان مرض الوفاة كانت صائمة، أشار عليها من حولها بأن تفطر، فقالت وعجباه، إن لي 30 سنة وأنا أسأل الله عز وجل أن يتوفاني وأنا صائمة، أفأفطر؟ معاذ الله. فدخل عليها طبيب فنظرت إليه وقالت لمن حولها، أبعدوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي، زاد بي شوقي إليه وغرامي في لهيبي، طاب هتك في هواه بين واش ورقيبي، لا أبالي بفوات حيث قد صار نصيبي، ليس من لام بعذل عنه فيه بمصيبي، جسدي راض بسقمي وجفوني بنحيبي. عرفت الهوى وتعرفت هواك، وأغلقت قلبي Thank you. الهوى. توفيت السيدة نفيسة الصغرى رحمها الله ورضي الله عنها وأرضاها يوم الجمعة 15 من رمضان سنة 208 هجريا، يعني بعد وفاة سيدنا الإمام الشافعي بأربع سنوات تقريبا. وقد أوصت السيدة نفيسة رضوان الله عليها ألا يتولى أمرها غير بعلها. أراد زوجها سيدنا إسحاق المؤتمن أن يأخذها معه إلى الحجاز ليدفنها هناك في أرض الحجاز، فتعلق بجنازتها أهل مصر سألهم لحين أن يدفنها عندهم ولكنه أبى، فاجتمعوا وذهبوا إلى عبد الله بن السري أمير مصر كما قلنا سابقا وتوسلوا به إلى إسحاق المؤتمن أن يدفنها عندهم، خاصة وأن السيدة نفيسة كانت قد حفرت قبرها بيدها في دارها. فسأله الأمير في ذلك وقال له بالله لا تحرمنا من مشاهدة قبرها، فإن كنا إذا نزل بنا أمر جئنا إليها في دارها في حياتها نسألها الدعاء، فما ننتهي من دعائها إلا وقد كشف الله عنا ما نزل بنا، فدعها لتكون في أرضنا، فإذا نزل بنا أمر جئنا إلى قبرها فسألنا الله تعالى عنده. فجمعوا له الأموال فأبى. قال سيدنا إسحاق المؤتمن إني لا أدفنها إلا بالبقيع عند جدها المصطفى صلى الله عليه وآله. فبات الناس في تلك الليلة في ألم عظيم. الناس بقت بيتها الليلة ديت متضايقين جدا إن هو مش راضي يوافق وحياخد منهم السيدة نفيسة. فلما أصبحوا فلجأهم سيدنا إسحاق المؤتمن بإن هو قال لهم بطيب خاطر، قال لهم إن هو حاضر هيتركها تدفن في مصر، ورد عليهم أموالهم، يعني رجع لهم الفلوس بتاعتهم اللي ادوها له مرة تانية. فسألوه عن سبب ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقال لي يا إسحاق رد على أهل مصر أموالهم وادفنها عندهم. ففرح أهل مصر وكبروا وجهزوا لدفنها في نفس المكان الذي حفرته بيديها رضوان الله عليها. وبعد أن ترك جسدها الطاهر في مصر، سيدنا إسحاق المؤتمن رحل هو وابنه القاسم وابنته أم كلثوم السيدة أم كلثوم إلى الحجاز مرة أخرى. أنشأ قبرها رضي الله عنها من أهداها منزلها وهو أمير مصر كما ذكرنا عبد الله ابن السري ابن الحكم، ثم جدده الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، ثم بنى قبته الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي. كل ده ما كانش في مسجد، كان بس المقام بتاع السيدة نفيسة وبنيت عليه قبة في عصر الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي. جدد هذا المشهد في عصر الملك الناصر محمد ابن قلاوون، وهو الذي أنشأ المسجد بجوار المشهد. يعني كان لغاية عصر ابن قلاوون ما كانش فيه مسجد اسمه مسجد السيدة نفيسة، ولكن كان مقام السيدة نفيسة. المسجد تم إنشاؤه سنة 714 في عصر محمد ابن قلاوون، وكانت أول خطبة فيه كانت في 8 صفر من نفس العام سنة 714. ثم جدد هذا المسجد من بعده الأمير عبد الرحمن كتخدة، والذي سبق وأن قلنا بأنه جدد الكثير من مساجد آل البيت في عصره، وكان ذلك سنة 1173 هجريا. ثم جدده بعد ذلك الخديوي عباس حلمي الثاني، ثم كانت تجديده الأخير تقريبا كان في عصر عبد الناصر، لأن احنا قلنا قبل كده أن عصر عبد الناصر اتجدد فيه أكثر من مسجد من مساجد آل البيت. وقد كتب على باب الضريح بالذهب: عرش الحقائق مهبط الأسرار، قبر النفيسة بنت ذي الأنوار، حسن بن زيد ابن الحسن نجل الإمام علي ابن عم المصطفى المختار. وكتب على القبة الشريفة، كتب عليها: عبد الرحمن لعفو قد ترجى، قد بناها روضة للزائرين، فلذا أرختها يا زائريها، ادخلوها بسلام آمنين. يا صاحي إن رمت الحياة الفاخرة، فاقصد حما بنت الكرام الطاهرة، ذات الكرامات المعظمة التي أسرارها بين الخلائق ظاهرة، وبها توسل واحتمي بجوارها، واذكر مصابك تلقها لك ناصرة، فهي المنجية الشباب من العذاب، مغيثة الملهوف شمس الدائرة. كم جاءها ذو فاقة يرجو الغنى، جبرت بتيسير المعايش خاطرة، فاغنم وسل بمقامها تعطى المنى، فعلى الدوام لزائريها حاضرة. وادخل وطف واسعى وسل بتأدب ما تشتهيه، ونادها يا طاهرة، إني قصدتك مستغيثا لائذا، مستعطفا أهل القلوب العامرة، حاشا وكلا أن يضام نزيدكم، أو أن يعود بصفقة هي خاسرة. يا كعبة الأسرار جئتك لائذا، أبغي الندى من وكف كف عاطرة، يا بنت طه أنقذي من لم يجد جاها سوى ذي المعجزات الظاهرة. نفيسة كم لها فضل نفيس، من المولى يرى للناظرين. نفيسة كم لها فضل نفيس، من المولى يرى للناظرين. فكم تلت الكتاب مكان قبري، تكون به لقوم صالحين. نظروا إليها ذكراتهم نبيا فقا جمع المرسلين فكم سئلت دعاء مستجابا وكان شفيعي في السائلين ربنا يا بني الزهراء رضينا ربنا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضينا بينا وكم بست علوما في البرايا وكانت قدوة للمهتدين فلا عجب فللمهتريتن إلى الحسن المثنى تتمينا ربنا يا عليك رضا ربي يا نفيسة على مر الزمان تقبلينا عليك رضا ربي يا نفيسة على مر الزمان تقبلينا جلال الله عندك يا نفيسة ونور العلم بين العالمين رضينا يا بني الزهراء رضينا رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب بكم يرضينا بينا وأهل العلم قدم بلاد لتنظر للجلال مسلمين ومن زار الأحبة سوف يلقى ثواب جزائه خلدا وعينا لأهل البيت عند الله قدر كمثل صلاته في المكرمين ربنا يا بني الزهراء رضينا رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضينا بينا وما كنا عن الزوار صما وما كنا عبادا غافلين ولكن بإذن الله نسمع ونبصر وافتاكم يا وافدين